وقال سبحانه: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. أخبرنا الله عز وجل أنه أرسل على قوم عاد الرياح العاتية والأعاصير القوية، فكانت تأخذ الواحد منهم إلى السماء ثم تهوي به إلى الأرض فتكسر عنقه وتقطع رأسه، فصاروا كأعجاز نخل خاوية. سلطها عليهم تلك الرياح 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية ريح في أيام نحسات ليذيقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأخبر الله عز وجل أنه أخذ قوم نوح بالطوفان، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بسبب كفرهم وبسبب ظلمهم أغرقهم الله جميعا عن آخرهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وأخبر الله سبحانه أنه أخذ قبيلة سبأ بالسيل العرم بالسيل الشديد بسبب كفرهم وبسبب ظلمهم. قال الله سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. مزقهم الله كل ممزق وجعلهم للناس أحاديث وعبرة وجعلهم آية لكل صبار شكور. وهكذا نسمع في هذه الأيام بمثل هذه الحوادث: زلازل وفيضانات ورياح وأعاصير يخوف الله عز وجل بها عباده ويريهم بعضا من قوته وقدرته ويعرفهم بضعفهم ويذكرهم بذنوبهم. فإنما هذه الآيات وهذه الأعاصير والزلازل والرياح والفيضانات عقوبات بسبب الذنوب، وكل شرور وكل شر في الدنيا والآخرة وكل داء إنما سببه الذنوب والمعاصي، كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فهل اعتبرنا وهل حصل لنا الخوف من الله جل وعلا؟ وهل حصلت التوبة والرجوع إلى الله عز وجل ونحن نسمع بهذه الحوادث ونحن نشاهد هذه العبر؟ هل غيرنا أحوالنا من سيء إلى أحسن؟ الجواب لا، إلا من رحم الله. فالناس بهذه الآيات والعبر وهذه المصائب والكوارث يزدادون شرا إلا من رحم الله، يزدادون عتوا ونفورا إلا من رحم الله، يزدادون بعدا عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الذنوب قد غطت على القلوب فلا يحصل لها الخوف من الله جل وعلا عندما ترى هذه الآيات، إلا من رحم الله. كما قال سبحانه: بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فرحل الخوف من القلوب لما رانت على القلوب الذنوب وحصلت القسوة، فلا نزداد إلا طغيانا كبيرا كما قال الله سبحانه: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وكما قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكما قال الله سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالحذر، الحذر معشر المسلمين، الحذر من هذه العقوبات، فإننا نخشى والله أن ينزل بنا مثل هذه المصائب والكوارث، أن يفيض البحر فيغرقنا بذنوبنا ومعاصينا. فإن في هذه البلاد الشرك موجود، والكفر موجود، وسب الرب موجود، والإلحاد والعلمنة موجودة، والفجور من زنا ولواط وشرب للخمور وتعاطي للمخدرات وقطع للأرحام وعقوق للآباء والأمهات وترك للصلوات ورشوة وسرقة ونهب وظلم وقتل، كل ذلك موجود. فالحذر، الحذر من العقوبات التي إذا نزلت شملت الصالح والطالح. إذا فاض البحر أو انفتحت السماء بماء منهمر وجاء الفيضان أو رجفت الأرض، فستأخذ الصالح والطالح، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. نسأل الله العافية والسلامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ومما كان سببًا في رحيل الخوف من قلوب كثير من الناس وهم يرون هذه الآيات والحوادث والكوارث والعبر ما علموه من الأسباب الحسية لهذه الآيات، لما علموا الأسباب الحسية لهذه الآيات تناسوا ما جاء في الشرع وتناسوا المسبب وهو الله عز وجل. لما علموا مثلا أن الكسوف سببه مرور القمر بين الشمس والأرض، وأن الخسوف، خسوف القمر، سببه وقوع القمر في ظل الأرض فيحجب نوره الذي يستفيده من الشمس، ويكون الكسوف كسوف الشمس في آخر الشهر العربي، ويكون خسوف القمر في ليالي الإبدار. لما علموا هذه الأسباب وصاروا يحددون هذه الآيات، صاروا يحددون وقوعها بدقة. وهكذا لما علموا أن الزلازل سببها أبخرة تكون في الأرض متحجرة تريد الخروج فتحصل الزلزلة والفيضانات والأعاصير، لما علموا هذه الأسباب تناسوا ما ورد في الشرع من أنها تخويف ومن أنها عقوبة بسبب الذنوب، وتناسوا المسبب وهو الله جل وعلا، فنسبوا هذه الآيات وسموها بظواهر طبيعية، نسبوها إلى الطبيعة وسموها بظواهر طبيعية ككلام الملاحدة الذين لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بإله، فينسبون كل ما يحدث إلى الطبيعة. فصار بعض المسلمين للأسف الشديد يتكلم بكلام الملاحدة أن هذه الآيات ظواهر طبيعية، ظواهر طبيعية، وترحل الخوف من قلوبهم وظنوا أنها عبارة عن ظواهر لها أسباب ولا دخل لها، لا في تخويف ولا في عقوبة، فاستمروا على طغيانهم وعلى عصيانهم وعلى عتوهم وعلى نفورهم، مع أن هذه الأسباب الحسية لا تنافي ما ورد في الشرع، لا تنافي ما ورد في الشرع من أنها تخويف للعباد ومن أنها عقوبات بسبب الذنوب، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه: وقد سمعتم الآيات. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء، أي تغيرت، دخل وخرج، تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه. قالت عائشة: فعرفت ذلك من وجهه، فسألته: لما يتغير وجهك إذا رأيت السماء تتغير؟ قال: يا عائشة، إن قوم عاد لما رأوا ذلك قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي رواية قال: يا عائشة، وما يؤمنني أن تكون عذابا، وما يؤمنني أن تكون هذه الريح عذابا كما كانت عذابا لقوم عاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات نعم لها أسباب حسية كما سمعتم، ولكن هذا لا ينافي ما ورد في الشرع من أنها تخويف ومن أنها عقوبات بسبب الذنوب. وإذا كانت تخويف وعقوبات بسبب الذنوب فإن ذلك لا يمنع، لا يمنع أن نقف مع إخواننا الذين حصلت لهم هذه المصائب من زلازل وفيضانات، كما حصل في هذا الأسبوع في المغرب وفي شرق ليبيا، نقف معهم ونواسيهم بما نستطيع، من كان يستطيع بالمال، من كان يستطيع ببدنه، من كان يستطيع بدعائه، قلوبنا معهم، نتألم لألمهم ونحزن لحزنهم ونتوجع لوجعهم وندعو لهم. فأمواتهم المسلمين الذين يهلكون في هذه الزلازل وهذه الفيضانات نحتسبهم عند الله شهداء، نرجو لهم أن يكونوا شهداء في الآخرة، لهم أجر الشهيد، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الهدم شهيد وأن الغريق شهيد. فهؤلاء المسلمون الذين يلقون حتفهم في مثل هذه المصائب بزلازل وفيضانات نرجو لهم الشهادة. فنحن نقف مع إخواننا في المغرب ونقف مع إخواننا في ليبيا ولو بالدعاء، فندعو لهم بأن الله يفرج ما حصل بهم وأن يرفع عنهم ما حل بهم. اللهم فرج عنهم، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم عافي جرحاهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم عوضهم عما فاتهم، اللهم اجبر مصابهم، اللهم احسن عزاءهم، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.